ترى عمرك فكرت قبل كده في سر الوجود أو سبب وجودك، في طبيعة الموجودات، أو يمكن تكون فكرت في معنى الأخلاق؟ ليه في جمال؟ ليه في قبح؟ خير، شر، وعدل؟ يا ترى في معنى للقيم من غير البشر؟ وأكيد سألت نفسك قبل كده إيه معنى الحياة؟ كل أسبوع هنناقش فكرة أو سؤال من الأسئلة اللي حيرت الفلاسفة على مر العصور، من أفلاطون لابن رشد لديكارت. هنتكلم عن المعرفة، الوعي، الأنا، الأخلاق، المعتقد والإيمان، العدالة، المنطق، الشك، العلم، والجمال. هنسافر عبر الزمان والمكان، من فلسفة الإغريق لآباء المتكلمين العرب برواد الفلسفة الغربية الحديثة، في حلقات أسبوعية قصيرة بلهجة مصرية بسيطة. معكم أحمد الملط للفلسفة والمتفلسفين. أهلا بكم في كلام فلسفة. الحلقة 33، إشكالية السببية، The Problem of Causation. The future can be seen. All we have to run on are the images that they produce. We see what they see. There hasn't been a murder in 6 years. There's nothing wrong with the system. It is perfect. I agree. Murder can be stopped. Tell me exactly what it is you're looking for. Flaws. You ever get any false positives? We are arresting individuals who have broken no law. But they will. The fact that you prevent it from happening doesn't change the fact that it was going to happen. The system can't be wrong. Run! Wait! تخيل إنك ضابط في منظومة مكافحة الجرائم قبل وقوعها، المنظومة اللي بيتم تجربها في العاصمة الأمريكية سنة 2054 كجزء من حملة عمدة المدينة وأحد المرشحين لرئاسة الجمهورية. المنظومة طورتها واحدة من علماء الهندسة الوراثية، وبتعتمد في الأساس على 3 من البشر بيمتلكوا بعض القدرات الغير عادية اللي بتمكنهم من رؤية الأحداث قبل وقوعها في المستقبل. العالمة قامت بتعديل الجينات بتاعتهم وتصميم جهاز للاتصال بعقولهم وبث صور للجرائم والأحداث اللي بيتنبأوا بيها في المستقبل، خارج من مركز التنبؤ بالجرائم اللي فيه البشر فائقة القدرة، متوصلين بالكمبيوتر العملاق علشان يبثوا تنبؤاتهم بالجرائم المستقبلية في طريقك علشان تمنع جريمة قبل وقوعها. تنبأ بيها الثلاثي فائق القدرة، زوج هيقتل مراته وعاشقها بعد ما اكتشف خيانتهم. بتركب الحوامة المستقبلية وتطير للعنوان اللي هتتم فيه الجريمة، بتمنع الزوج من انه يقتل مراته في اللحظات الاخيرة بعد معركة عنيفة، بتقبض عليه وتسلمه للمساعد بتاعك علشان يعملوله عملية اعادة تأهيل. عملية تانية ناجحة بتنقذ فيها حياة انسان وتمنع جريمة قبل وقوعها. بترجع البيت وانت مرهق، بتتعاطى مخدرات علشان تنسى حادث مقتل ابنك اللي لسه ما تعرفش مين اللي دبره، وانفصال زوجتك عنك اللي ما قدرتش تستمر معاك في الحياة بعد فقدان ابنها. حياتك متولية من الأحداث الرتيبة، بعد حادثة موت ابنك الشيء الوحيد المثير فيها هو إنقاذ الآخرين. في اليوم التاني في مركز التنبؤ بالجرائم واقف بتتابع ثلاثي التنبؤ نايمين في حوض من مادة هلامية، وكابلات الكمبيوتر العملاق متوصلة برؤوسهم، بتتابع الصور اللي بيبثوها على الهواء قدامك عن الجرائم المستقبلية اللي بيتنبأوا بيها. فجأة هتشوف نفسك في البث واقف وفي ايدك مسدس، وقدامك واحد بيتوسل انك ما تقتلوش قبل ما تضربه بالنار وتموته. الصورة بدأت تتشوش، بتحاول تركز الصورة علشان تعرف تفاصيل اكتر، لكن المساعد بتاعك هيدخل المكتب، هتتوتر وتخفي الصورة بسرعة وتطلب منه انه يجيب لك مجموعة من الملفات. هتاخد اسم الضحية من الكمبيوتر وتسيب المركز بسرعة. هتستقل واحدة من العربيات ذاتية القيادة للمكان اللي ساكن فيه الشخص اللي ثلاثي التنبؤ شافوا انك هتقتله في المستقبل. في طريقك هتتصل بالمساعد بتاعك وتحكي له على القصة. هيطلب منك انك ما تفقدش ثقتك وترجع تاني للمركز. هتلاحظ ان سرعة العربية بدأت تقل، هتعرف انهم بدأوا يطردوك. بتشوف الحوامات الطايرة وراك وعليها ضباط مكتب مكافحة الجريمة قبل وقوعها. هيطردوك في شوارع المدينة الضيقة قبل ما تهرب منهم بأعجوبة. هتقابل عالمة الهندسة الوراثية اللي صممت جهاز التنبؤ وهتشرح لها اللي حصل. هتقولك إن المعلومات اللي بيقدمها ثلاثي التنبؤ دقيقة وإن فرصتك الوحيدة إنك تلاقي تقرير أقلية عن حالتك. هتشرح لك إن واحدة من الثلاثي اسمها أجاثا في بعض الحالات في الماضي كانت بتشوف أحداث المستقبل مختلفة عن الفردين التانيين، اللي من الممكن إنه يثبت إن في خطأ في تنبؤ المنظومة. لو قدرت تثبت إنها شافت شيء مختلف في المستقبل، من الممكن ساعتها إنك تثبت براءتك. هتقرر إنك ترجع مركز التنبؤ علشان تقابل أجاثا. المشكلة إن كل مكان في المدينة فيه كاميرات بتتعرف على هوية كل إنسان عن طريق بصمة العين. هتقرر تقوم بعملية تغير فيها قرنية عينك علشان قوات الشرطة ما تتعرفش عليه، لكنك هتحتفظ بقرنيتك القديمة علشان تستخدمها في الدخول لمركز التنبؤ. فعلا هتنجح في التسلل لمركز التنبؤ وهتخرج أجاثا من المنظومة. هتبدأ تفوق وتهلوز بكلام عن القتل اللي هيحصل قريب. مش هيفوت وقت كتير قبل ما تكتشف الشرطة تسللك. هتهرب انت وأجاثا وقوات الشرطة بتطاردكم. هتروحوا على العنوان اللي فيه الشخص اللي تنبأت المنظومة بإنك هتقتله. في بيته هتلاقي عنده صور لأطفال ما بينها صورة ابنك بتفقد السيطرة على كيانك. بترفع مسدسك في وشه وتأمره إنه يعترف إيه علاقته بحادث مقتل ابنك. هيقولك إنه ملوش علاقة بقتل ابنك، لكن في رجل غامض عرض عليه إنه يدفع مبلغ كبير من الفلوس لأسرته في مقابل إنه يحتفظ بالصور دي عنده علشان لما تشوفها تعتقد إنه قتل ابنك وتقتله. هيترجاك إنك تقتله لأن دي فرصة أسرته الوحيدة في إن حياتهم تكون أفضل بعد ما ياخدوا الفلوس من الراجل الغامض. أجاثا بتقولك ما تقتلوش. في لحظة من التوتر والضعف هيمسك ايدك ويضغط على الزناد قبل ما تستقر الرصاصة في راسه ويقع جثة على الارض. في لحظات قوات الامن بتخترق المكان، لكنك بتنجح انك تهرب انت وأجاثا من موقع الجريمة. في خلال رحلة هروبك بتكتشف ان عمدة المدينة هو الشخص الغامض، وانه بيسعى لاثبات ان تكنولوجيا التنبؤ بالجرائم في المستقبل سليمة وما فيهاش اي نسبة خطأ علشان يضمن نجاحه في الانتخابات الرئاسية الجاية. هتقرر انك تكشف خطته وتقضي تماما على منظومة مكافحة الجرائم قبل وقوعها في معركة أخيرة ضد النظام. الأحداث ما بتحصلش عفويا أو عشوائيا، كل شيء بيحصل نتيجة مسبب ما. على الأقل دي الفكرة البديهية اللي عند معظمنا. الكوباية المكسورة على الأرض ما وقعتش لوحدها من فوق المكتب، أو الجهاز اللي بتسمع عليه البرنامج دلوقتي ما شغلش البرنامج لوحده. مفيش أحداث عشوائية، كل حدث له تفسير، تفسير سببي كازل. ويمكن هو ده السبب اللي دفع الفيلسوف الإنجليزي ديفيد هيوم يطلق على فكرة السببية causation أسمنت الكون the cement of the universe، الأسمنت اللي بيربط كل الأحداث والحقائق ببعضها. من غيرها كل شيء هيبدو بدون تفسير أو هدف. لو بحثنا عن تفسير كامل لطبيعة الكون اللي احنا جزء منه، يبدو إنه مش كفاية إننا نرصد كل الكائنات الأشياء الخواص والأحداث. من المهم كمان إننا نفهم طبيعة العلاقات بين الأشياء والأحداث، مين فيها مربوط في علاقة سببية بالآخر، وإيه هي طبيعة الوصلات السببية دي. في حلقة طبيعة الكائنات المادية شفنا ازاي أرسطاطل اعتقد في ان في فرق ما بين المادة matter والشكل form في محاولة لتفسير طبيعة الكائنات المادية، وازاي من الممكن انها تنجو خلال عملية التغير وتستمر في الوجود. بالنسبة لأرسطو، التغيرات العادية بتحصل للمادة وبتتشكل في شكل او صورة جديدة، لكن أرسطو اعتقد ان في مكون تاني مطلوب علشان نقدر نفسر ليه الأشياء موجودة على الصورة اللي هي عليها. التفسير لطبيعة الشيء لابد أنه يقدم طرح الفكرة العلل causes. العلل الأربعة four causes مبدأ أساسي في الفلسفة الأرسطوطالية أرسطوطاليان. من خلاله بيتم تفسير التغير وبيقسم الإجابة على سؤال لماذا why في أربع أقسام رئيسية. أرسطو شاف إن ما بيتكونش عندنا معرفة حقيقية عن الشيء إلا بعد ما نقدر نجاوب على علة الشيء، واعتقد إن في أربع أقسام للإجابة على سؤال العلة أو السببية. واحد، العلة المادية Material Cause اللي من خلالها نقدر نفسر المادة الفيزيائية اللي بيحصل فيها التغير. يعني الخشب هو العلة المادية للكرسي اللي انت قاعد عليه دلوقتي. 2. العلة الصورية Formal Cause اللي من خلالها نقدر نفسر هيئة أو صورة الشيء. شكل الكرسي وهيئته هي العلة الصورية للكرسي وقت صناعته. 3. العلة الفاعلية Efficient Cause اللي من خلالها نقدر نفسر مسبب التغير. النجار كان مسبب أو العلة الفاعلية للكرسي، أو والدك ووالدتك كانوا المسبب أو العلة الفاعلية لوجودك، إلى آخره. 4. العلة الغائية Final Cause اللي من خلالها نقدر نفسر السبب اللي بيوجد الشيء لأجله. يعني الكرسي علة النجار الغائية وقت صناعته كانت الراحة أو الربح، أو يمكن علتك الغائية لوالديك مثلا كانت حفظ النوع. في الفلسفة بنقول إن العلة الغائية بتركز على الغاية الأخيرة تيلوس، أو الغرض بيربس. الغرض من الشيء هو اللي من أجله وجد، صنع أو كان الشيء على صورة ما في لحظة ما. الأسباب الغائية teleological causes بتدي الكائنات والأحداث مفهوم وجودي غرضي أو هدف لوجودها. في الوقت الحالي بسبب التأثير الكبير للفلسفة الطبيعية naturalism والمدارس الشكوكية skepticism، بشكل عام كتير من فلاسفة ما وراء الطبيعة بيرفضوا فكرة العلة الغائية للكائنات الطبيعية. أفضل نظرياتنا العلمية المتاحة عادة ما بتبتعد عن استخدام أغراض بأهداف أو علل لتفسير سبب وجود الأشياء أو السبب اللي بتوجد عليه الأشياء. أما الفلاسفة اللي عندهم ميول دينية theistic عادة ما بيكونوا أقل تشككا في فكرة العلة الغائية، وبيشوفوا إن في أغراض وغايات للأشياء قد تكون غير مادية في بعض الأحيان. على أي حال الموضوع ده هنتكلم عنه بتفصيل كبير في حلقات سلسلة فلسفة الدين philosophy of religion. أما في الوقت الحالي هنركز على العلل اللي الطرفين الطبيعيين naturalists والدينيين theists بيتفقوا على وجودها. العلة الفاعلية efficient cause للكائن أو الحدث بتفسر إيه اللي في تاريخ وجود الكائن ده سبب وجوده. العلة الفاعلية هي العمليات processes والعملاء agents اللي كانوا السبب في وجود الكائن أو الحدث ده. على سبيل المثال الكائنات المصنوعة، بعض عمليات التصنيع والعمال كانوا السبب في وجودها. الكائنات الحية زي البشر، بعض العمليات البيولوجية مثلا عملية تخصيب الحيوان المنوي للبويضة كانت المسبب في وجودها. أما العلة الفاعلية للأحداث عادة ما بتوجد في أحداث أو أفعال أخرى. المدرسة التجريبية empiricism هي النظرية اللي بتقول إن المعرفة من الممكن الحصول عليها فقط من خلال حواسنا عن طريق التجربة. بالرغم من إن بعض الفلاسفة الأوائل زي أرسطو أرسطاطل وأفلاطون بليتو وفلاسفة عصر النهضة زي ديكارت وليبنز اعتقدوا إن في بعض المعرفة عن العالم بديهية priori، بمعنى إنها متاحة لنا مسبقا عن طريق بديهتنا أو المنطق فقط من دون الاعتماد على التجربة أو التفاعل مع العالم. لكن البعض الآخر من فلاسفة عصر النهضة زي ديفيد هيوم تشككوا في فكرة إن في أي نوع من المعرفة من الممكن تحصيله بدون الاحتكاك مع الواقع. ارجع لحلقة معركة المنطق والتجربة لو عاوز تعرف أكتر عن المدرسة التجريبية. هيوم اعتقد إن في صورة متشددة من النظرية التجريبية، وهي إن كل أفكارنا اللي بتشكل المركب المعرفي بتاعنا مبنية على نسخ من انطباعات حسية بسيطة simple sense impressions. مثلا إحنا عندنا القدرة على إننا نكون فكرة عن شيء لونه أزرق أو شيء مدور أو شيء صوته عالي أو شيء خشن، لأن عندنا انطباع حسي لكل الأنواع دي. الأفكار البسيطة للون الأزرق، التدوير، الصوت العالي والخشونة كلها نسخ بيصنعها عقلنا بناء على انطباعات حسية بسيطة عن الواقع. مش معنى كده إن هيوم معتقدش إننا غير قادرين على تكوين أفكار عن أشياء ما شفناهاش أو ما شمناهاش أو ما سمعناهاش. على العكس هيوم اعتقد إننا كبشر قادرين على تكوين الأفكار دي، لكنها في نهاية الأمر مجرد تركيبات معقدة مبنية على أفكار أبسط لأشياء عندنا خبرة أو احتكاك بيها في الواقع. يعني مثلا احنا قادرين على تكوين فكرة عن بيجاساس الحصان المجنح، بالرغم من ان محدش شاف حصان مجنح قبل كده، الا ان الفكرة مركب من مجموعة من الافكار البسيطة زي فكرة الحصان والطيور. الاشكالية اللي هتقابلنا في الفكرة دي هي ازاي من الممكن اننا نفسر العلاقات السببية causal relations ما بين الاشياء او الاحداث او العلة الفاعلية في صورة انطباعات حسية. هل في انطباع حسي معين من الممكن اننا نكونه عن السببية نفسها؟ عارف ان الفكرة صعبة شوية، هضرب لك مثال للتبسيط. تخيل ان قدامك في الشارع واحد ماشي اصطدم بعمود النور، فقد الوعي، وقع على الارض. من الواضح جدا ان السبب في ان الشخص ده فقد الوعي هو انه اصطدم بعمود النور، وبالرغم انك ادركت او شفت الشخص العمود وحادث اصطدامه بالعمود، لكنك ما ادركتش الوصلة السببية causal link اللي ربطت الاصطدام بالعمود وفقدان الوعي. على اي صورة من الممكن تكون الوصلة السببية دي؟ لكن لو هيوم على حق وكل افكارنا مبنية على نسخ من انطباعات حسية بسيطة، ازاي اصبحنا قادرين على تكوين فكرة عن العلاقة السببية اللي ربطت الحدثين دول ببعض؟ جزء من مفتاح حل الإشكالية هو اننا نشوف السببية على انها وصلة ضرورية ما بين الاحداث. الاثار effects يبدو انها الاحداث اللي بتتبع بالضرورة من المسببات causes. الاثر مش بس بيتبع المسبب، لا، ده لابد انه يتبع المسبب. لو الراجل اصطدم بالعمود وهو ماشي، الاثر التابع بالضرورة هو فقدان الوعي. قوانين الكون والطبيعة بتضمن ضرورية تابعية الاثر. الاشكالية اننا مش قادرين نفسر ايه اللي بيخلي الاثر يتبع بالضرورة بعد المسبب ومش قبله مثلا. مازال في جدال قائم لحد اللحظة دي ما بين الفلاسفة عن اللي قصده هيوم بالظبط في الإشكالية. هل يا ترى هيوم اعتقد ان المسببات فعلا احداث بتتطلب حدوث آثار معينة بالضرورة؟ الفلاسفة اللي اعتقدوا ان هيوم اعتنق الفكرة دي اطلقوا على الفكرة الواقعية الشكلية skeptical realism، الرؤية اللي بتشوف ان العلاقات السببية لها وجود في عالمنا وانها وصلات ضرورية ما بين الاحداث. لكننا غير قادرين على فهم طبيعة السببية، وبالتالي طبيعة العلاقات السببية هتفضل دائما خارج حدود قدرتنا الإدراكية. من الممكن بس اننا نتنبأ باحتمالية حدوث احداث معينة نتيجة لاحداث اخرى، لكننا غير قادرين على رؤية الخيوط السببية الخفية اللي بتربط الأحداث ببعضها. رأي تاني أكثر انتشاراً ما بين الفلاسفة هو إن هيوم انتهى به الأمر لرفض فكرة إن السببية وصلات ضرورية ما بين الأحداث، وبدل من كده وجد طريقة من خلالها مفهومنا للسببية من الممكن إنه ينتج من تداخل مجموعة من الأفكار البسيطة المبنية على انطباعات حسية عن الواقع. واحدة من الطرق دي هي بما اننا قادرين على ادراك تتابع الاحداث في الواقع، من الممكن اننا نستخدم فكرة تتابع الاحداث دي علشان نبني مفهوم السببية. من الجايز اننا نشوف ان فكرة نوع من الاحداث مسبب لنوع اخر من الاحداث عن طريق فكرة التعاقب الطبيعي للاحداث The regular succession of events اللي من النوع ده. بمعنى اخر، لو حدث من نوع معين تبع حدث من نوع معين مرة واحدة، من الممكن اننا نشوف ان في احتمال لوصلة سببية ما بين الحدثين دول. لكن لو الحدث ده دائما ما بيتبع الحدث الاول بشكل دائم او تعاقبي في كل مرة، اذا ده بيفرض بقوة فكرة الوصلة السببية ما بين الحدثين دول. يعني لو دايما اي شخص بيصطدم بكائن مادي بيفقد الوعي، إذا لابد من وجود وصلة سببية ما بين الحدثين دول حتى لو كنا غير قادرين على إدراكها. الأسلوب ده بيقترح طريقة تجريبية تحليلية Empiricist Analysis لمفهوم السببية، وهي إن حدث من نوع سين مثلا الاصطدام بكائن مادي سبب لحدث من نوع صاد مثلا فقدان الوعي، فقط في حالة إن كل الأحداث من نوع سين بتتبع بأحداث من نوع صاد بشكل دائم ومنتظم regularly. الطريقة دي بتستبدل مفهوم السببية كوصلة ضرورية ما بين الأحداث بمفهوم أكثر توافقاً مع المدرسة التجريبية، واللي بيطلق عليها نظرية انتظام السببية Regularity Theory of Causation. هيوم عادة ما بيتشاف على إنه أول من اعتقد في نظرية انتظام السببية. لو الفكرة دي فعلا صحيحة، لابد أننا نسأل نفسنا إيه اللي أدى بالفلاسفة والعوام من الناس في البداية أنهم يعتقدوا في فكرة ضرورية تبعية الآثار من المسببات؟ إزاي وصلنا لفكرة أن في وصلات سببية ما بين الأحداث؟ هيوم اقترح أننا بعد ما بنشوف التتابع ما بين نوع من الأحداث سين وصاد مراراً وتكراراً، عقلنا انقاد لتوقع أن الحدث صاد هيحصل بمجرد حدوث الحدث سين. الإحساس المتكون عندنا ده بناء على التجارب المسبقة هو السر في أننا اعتقدنا في وجود وصلة سببية بتستتبع ضرورة التعاقب ما بين الأحداث، اللي أدى أننا نعتقد بشكل خاطئ أن الانطباع اللي في عقلنا بيتطلب بالضرورة قوة ما واصلة ما بين الأحداث في الطبيعة. من النادر جدا النهاردة أنك تلاقي فيلسوف مازال بيعتقد في رؤية ديفيد هيوم المتشددة للتجريبية، وإن كل أفكارنا مبنية على نسخ لانطباعات حسية بسيطة عن الواقع. مازال بالتأكيد في أسئلة عن إن كانت السببية وصلة ضرورية ما بين الأحداث، ولو ما كانتش السببية وصلة ضرورية ما بين الأحداث إزاي من الممكن نفسرها؟ بالرغم من إن في بعض فلاسفة طبيعيين بيعتقدوا في قدرتنا على تكوين أفكار رياضية أو عملية نظرية بدون الحاجة لنسخ من الانطباعات الحسية عن الواقع، إلا أنهم ما زالوا بيتجنبوا فكرة الضرورة في السببية. وقطاع آخر من الفلاسفة ما عندوش أي مانع أنه يعتقد في فكرة ضرورية الوصلات السببية ما بين الأحداث، لكن بيتمنوا الوصول لنوع من التحليل الاختزالي Reductive Analysis، يفسر المفاهيم دي من خلال مجموعة من المبادئ المنطقية اللي من الممكن إدراكها واستيعابها. النظريات الاختزالية بتحاول تفسر إزاي حدث من الممكن إنه يتسبب في حدوث حدث آخر بشكل غير سببي Non-causal. النظرية الاختزالية الأشهر هي النظرية الانتظامية Regularity Theory، اللي ليها عدة صور، بدءا بالنسخة البسيطة اللي طرحها هيوم إن حدث ما ألف من نوع سين بيسبب حدث ما به من نوع صاد، في حالة إن كل الأحداث من نوع سين دائما تتبع بأحداث من نوع صاد بشكل منتظم. الصورة البسيطة دي للنظرية بداية كويسة، لكنها غير كافية لتفسير السببية. على سبيل المثال، كل مرة بتتفرج على المسلسل في التلفزيون الشمس بتطلع تاني يوم الصبح، مش معنى كده إن حدث إنك بتتفرج على التلفزيون بالليل هو اللي بيسبب إن الشمس تطلع كل يوم الصبح. إذن لابد أن السببية مش مجرد تتابع منتظم للأحداث Regular Succession، لابد أن في شيء تاني مسؤول عن الظاهرة. قد يكون الشيء ده هو الإلزام المنطقي Logical Entailing، بمعنى أن حدث ألف من الملزم منطقيا أنه يسبب حدث به. الإشكالية هنا أن الإلزام المنطقي بيفرض علينا فكرة الوصلة الضرورية ما بين الأحداث، اللي يبدو إنها غير ضرورية بالمرة لظاهرة السببية. يعني مثلا فكر في المثال ده، البرق اللي حدث في اللحظة ته سبب حريق في اللحظة ته واحد، الحجر اللي اترمى على الشباك في اللحظة ته سبب إن الشباك ينكسر في اللحظة ته واحد. في الجملتين دول مفيش أي نوع من الإلزام المنطقي ما بين الحدث المسبب والنتيجة، مفيش أي إلزام منطقي ما بين البرق والحريق أو رمي الحجر وكسر الشباك. العلاقة اللي هنا مش منطقية، لكنها علاقة من نوع تاني. الأمر اللي دفع كتير من فلسفة النظرية الاختزالية الانتظامية إنهم يقترحوا إن الإلزام ما بين الأحداث مش منطقي، لكنه نتيجة لقوانين الطبيعة Laws of Nature. حدث ألف من نوع سين بيسبب حدث به من نوع صاد فقط في حالة إن قوانين الطبيعة بتقر بإن الأحداث من نوع سين بتتبع بانتظام بأحداث من نوع صاد. قوانين الطبيعة ما بتقرش إنك لما تتفرج على المسلسل بالليل الشمس هتطلع تاني يوم الصبح. الصورة دي من النظرية الاختزالية الانتظامية بتحل المشاكل اللي قابلتنا في الصورة البسيطة من النظرية. ده غير إن قوانين الطبيعة فعلاً بتنجح إنها تفسر كل الأمثلة اللي ناقشناها لحد دلوقتي زي البرق والحريق، رمي الطوبة وكسر الشباك إلى آخره. اللي دفع كتير من الفلاسفة انهم يعتنقوا النظرية كطريقة لتفسير ظاهرة السببية. الا ان في السبعينيات الفيلسوف الامريكي ديفيد لويس اشار لمجموعة مشاكل في النظرية الانتظامية ادت ان كتير من فلاسفة ما وراء الطبيعة يعيدوا النظر في موقفهم من النظرية مرة اخرى. لويس طرح نوع متفرد من النظرية الاختزالية، وهي النظرية الاختزالية المغيرة Counterfactual Theory of Causation، اللي أصبحت فكرة مؤثرة جداً مش بس في فلسفة ما وراء الطبيعة، لكن كمان علم النفس والعلوم الاجتماعية في الطرق اللي تناولوا بيها ظاهرة السببية. الإشكاليتين اللي أشار ليهم لويس في النظرية الاختزالية الانتظامية هما إشكالية الظاهرة الثانية The Problem of Ebb Phenomena، اللي بتعبر عن أحداث بتحصل نتيجة أحداث أخرى لكنها بدون تأثير خاص بيها. لويس جادل إن من الممكن إن يكون في أحداث بتنطبق عليها شروط النظرية الانتظامية لكنها مش هي المسبب الحقيقي للأحداث التابعة ليها. الأحداث دي هي أحداث الظاهرة الثانية. مثلا في مثال الشخص اللي اصطدم بعمود النور فقد الوعي ووقع على الأرض، الأحداث الثلاثة دول يبدو وكأنهم في متسلسلة سببية. الاصطدام سبب فقدان الوعي، وفقدان الوعي سبب الوقوع على الأرض. العلاقة السببية هنا ملزمة طبقا لقوانين الطبيعة، لكن في الواقع الشخص ده وقع على الأرض بسبب رد فعل اصطدامه بالعمود. فقدان الوعي حدث تاني ملوش أي أحداث أخرى تابعة. بالرغم من كده شرط النظرية الاختزالية الانتظامية بينطبق عليه، وبالتالي بيقدم إشكالية وبيخلي النظرية غير كافية. الإشكالية التانية اللي أشار ليها لويس هي الإشكالية الاستباقية The Problem of Preemption. فكر في المثال ده علشان تقدر تفهم الإشكالية. تخيل إن حسن حدف حجر على الشباك علشان يكسره. حسن صوب الحجر كويس على الشباك، لكن قبل ما يحدف الحجر بلحظة أخوه حسين حدف هو كمان حجر في نفس اتجاه الشباك وسبقه فكسر الشباك. من المنطقي هنا إننا نقول حدث إن حسين رمى الحجر هو اللي سبب كسر الشباك. رمية حسن كان من الممكن إنها تكون السبب في كسر الشباك، لكن في الواقع ده ما حصلش، لأن الحدث ده استبق preempted بحدث تاني وهو رمية حسين. إزاي ده بيسبب إشكالية للنظرية الاختزالية الانتظامية؟ حدث رمية حسن للحجر كان كافي بنفسه لأنه يكون مسبب لحدث كسر الشباك طبقا للنظرية، لأن قوانين الطبيعة بتنطبق عليه. إذن طبقا للنظرية الحدث ده كمان مسبب لكسر الشباك، لكننا عارفين إن رمية حسين بس هي السبب. ومن هنا بتظهر الإشكالية التانية في النظرية الاختزالية الانتظامية، لأنها بتحسب كل الأحداث اللي سبقت أحداث أخرى كمسببات. النظرية اللي طرحها لويس كبديل للنظرية الاختزالية التنظيمية في تفسير السببية بتعتمد على فكرة المغايرات أو المتضادات counterfactuals. لو فاكر من حلقة المشروطية modality، المتضادات هي جمل شرطية من خلالها الواحد بيفترض إن شيء ما حصل في الواقع مغاير أو مخالف للي حصل فعلا في الواقع. مثلا لو كانت القاهرة في إنجلترا، أهل القاهرة كانوا هيتكلموا إنجليزي، أو لو الضباط الأحرار ما قاموش بالانقلاب العسكري على ملك مصر، نظام الحكم في مصر كان هيفضل ملكي، أو لو حسين ما رماش الحجر الشباك برضو كان هيتكسر. لويس اقترح أن يتم تحليل السببية من خلال العلاقة التبعية المغيرة counterfactual dependence ما بين الأحداث، حيث أن حدث سين بيعتمد بشكل مغاير على حدث صاد، بمعنى في حالة أن صاد ما حصلش سين كمان مش هيحصل. النظرية دي قدمها لويس لأول مرة سنة 1973 في ورقة بحثية بعنوان السببية causation كالآتي: سين بيسبب صاد فقط في حالة واحد، إن الحدثين سين وصاد حصلوا فعلا. اتنين، إن في سلسلة من التبعيات المغيرة counterfactual dependency chain من سين لصاد. سلسلة من التبعيات المغيرة بمعنى سلسلة من الأحداث بتبدأ من سين وتنتهي بصاد، بحيث إن كل حدث معتمد بشكل تضادي أو مغاير على الأحداث اللي قبله، أي إن لو سين ما حصلش صاد مش هيحصل. في الواقع إشكالية الاستباقية بتوضح ليه لويس شاف إن السببية من الممكن تفسيرها فقط في ضوء التبعيات المغايرة. في مثال حسن وحسين، لو حسن ما قذفش الحجر على الشباك، الشباك مش هينكسر. لكننا عارفين إن الجملة دي غير صحيحة في المثال ده، لأن حسين رمى الحجر بتاعه وكسر الشباك. وكذلك جملة لو حسين ما رماش الحجر الشباك مش هينكسر غير صحيحة، لأن حجر حسن كان هيكسر الشباك. واضح إن الإشكالية ما زالت موجودة، ونظرية التبعيات المغايرة محلتهاش. ما تستعجلش، الإشكالية دي هي اللي خلت لويس يعقد النظرية ويطرحها على صورة إن في سلسلة من التبعيات المغايرة بتبدأ من الحدث سين وتنتهي بالحدث صاد، بدل ما كان يقول إن سين وصاد أحداث متغيرة. الحل اللي هيقدمه لويس للإشكالية دي هو إنه هيقدم سلسلة من الأحداث ما بين حدث رمي الحجر وحدث كسر الشباك. فسلسلة التبعيات المغايرة هتكون لو حسن ما رماش الحجر، الحجر مش هيستمر في مساره تجاه الشباك. لو الحجر ما استمرش في مساره تجاه الشباك، الشباك مش هينكسر. بالشكل ده لو حسن ما رماش الحجر، التبعية المغيرة المترتبة على الحدث ده ان الحجر مش هيستمر في مساره تجاه الشباك، لكن مش هيتناقض مع حدث ان الشباك هيتكسر، لانه هيحصل بسبب رمية حجر حسين. بجانب النظرية الاختزالية التنظيمية ونظرية التبعيات المغيرة، في نظرية اختزالية تالتة تأثيرها كبير في الأوساط الفلسفية في تفسير ظاهرة السببية، وهي النظرية الاحتمالية للسببية Probabilistic Theory of Causation. النظرية في صورتها الأبسط كالآتي: إن سين من الممكن أنه يكون مسبب لصاد في حالة أن حدوث سين بيثير احتمالية أن صاد يحصل، أو بصورة تانية إن احتمالية حدوث صاد في حالة إن سين حصل أعلى من احتمالية حدوث صاد في حالة إن سين ما يحصلش. النظرية دي جذابة لكتير من الفلاسفة، لأن في طياتها فكرة التبعية المنتظمة للأحداث كمفسر أو سبب للسببية ما زالت بديهية، لكنها مش ملزمة بنفس الشكل اللي طرحته النظرية الاختزالية التنظيمية. بصورة تانية، الإلزام ما بين الحدث المسبب والحدث الناتج مش ضروري، لكنه احتمال الحدوث. يعني في مثال الرجل اللي اصطدم بعمود النور ففقد الوعي ووقع على الأرض، في النظرية الاختزالية التنظيمية اعتقدنا إن حدث الوقوع على الأرض كان نتيجة لفقدان الوعي، لكنه في الحالة دي كان بسبب رد فعل الاصطدام. في النظرية الاحتمالية الاعتقاد ده غير ملزم، لكنه احتمالي، بالإضافة لأن الارتباط الاحتمالي أو الإحصائي probabilistic or statistical correlation يبدو وكأنه المبدأ السببي المستخدم في معظم العلوم الطبيعية والاجتماعية. يعني مثلا في علم الأحياء، شيء ما بيؤخذ على أنه السبب وراء مرض ما إن كان بيثير احتمالية حدوث المرض، أو في العلوم الاجتماعية، شيء ما بيؤخذ على أنه السبب في حدوث ظاهرة ما إذا كان عامل فعال أو مؤثر إحصائيا. المشكلة أن النظريات الاحتمالية مش بتوضح إزاي من الممكن أننا نطبق فكرة الاحتمالية ما بين الأحداث، حتى الأحداث اللي احنا متأكدين أن لها مسببات. يعني مثلا من الصعب تحديد احتمالية واضحة إن كان الراجل اللي وقع على الأرض وقع بسبب فقدان الوعي أو الاصطدام بالعمود. حتى لو قدرنا نحدد الاحتمالية دي، لابد أنها هتعتمد على كتير من الفرضيات المرتبطة بالمثال ده، واللي من الصعب التأكد منها. الإشكالية دي بيطلق عليها إشكالية الفئات المرجعية Reference Class Problem. الاحتمالات اللي بنربطها بحدوث حدث ما يبدو أنها خواص غير موضوعية في الحدث، لكنها بتعتمد على إدراكنا وفهمنا للموقف. لكن السببية من المفروض أنها ظاهرة موضوعية Objective للعلاقة ما بين الأحداث. تفسير أن حدث ما بيسبب حدث آخر مش المفروض أنه يعتمد على إدراكنا أو مفهومنا أو رؤيتنا للواقع، أو إن كنا حتى بنفكر في الأحداث دي بالمرة. إشكالية تانية، يبدو أن في حالات فيها حدث سين بيسبب حدث صاد، لكن حدوث سين من المؤكد أنه بيقلل احتمالية حدوث صاد مش بيرفعها. لويس مثلا طرح مثال: تخيل أن في جهازين بيسببوا حدوث سين، جهاز ألف منظومته مستقرة بيرفع احتمال حدوث سين لنسبة 99%، وجهاز به منظومته غير مستقرة، احتمالية انه يسبب سين 50% بس. دلوقتي تخيل اننا فصلنا الجهاز الف وشغلنا الجهاز به، النتيجة بديهيا هتكون ان الحدث سين هيحصل، احتمالية الحدث انخفضت بالتأكيد للنص، لكن الحدث مازال بيحصل. إذن المسبب مش دايما بيرفع احتمالية حدوث النتيجة، لكنه ببساطة بيسبب حدوثها. فلسفة المدرسة الاختزالية استخدموا ثلاث طرق مختلفة في محاولة لتفسير ظاهرة السببية عن طريق مصطلحات ومفردات غير سببية، زي ما شفنا بدءا من النظرية الاختزالية التنظيمية اللي حاولت تحلل الظاهرة من خلال حقائق عن تسلسل الأحداث، أو حتى في صور النظرية المتطورة عن طريق استخدام قوانين الطبيعة، مرورا بنظرية لويس اللي حاول من خلالها تفسير الظاهرة عن طريق الأحداث المغيرة، أو بمعنى آخر ايه الصورة اللي ممكن يكون عليها الواقع لو الحدث المسبب ما حصلش، وانتهاءا بالنظريات الاختزالية الاحتمالية اللي فسرت الظاهرة عن طريق المفاهيم الاحتمالية والإحصائية. الطرق الاختزالية دي كانت وما زالت مؤثرة جدا في فلسفة ما وراء الطبيعة في العقود الأخيرة، لكن ده ما منعش بعض الفلاسفة من انهم يفضلوا متشككين في فكرة ان من الممكن اختزال ظاهرة السببية في صورة حقائق غير سببية. واحد من الاعتراضات المهمة على المدارس الاختزالية قدمه الفيلسوف الأمريكي المعاصر مايكل تولي في ورقة بحثية نشرها سنة 1990 بعنوان السببية الاختزالية ضد الواقعية، causation reductionism versus realism، اللي انصحك بقراءتها لو كنت من المهتمين أو الدارسين لفلسفة ما وراء الطبيعة. في الواقع لو كنت من الدارسين لفلسفة ما وراء الطبيعة أو الفلسفة التحليلية اللي حنفرد لها سلسلة كاملة من كلام فلسفة في المستقبل، في اعتقادي الشخصي واحد من أهم الفلاسفة المعاصرين في المجال ده هو مايكل تولي، وأعماله كلها مهمة جدا وضرورية لدارس فلسفة ما وراء الطبيعة والفلسفة التحليلية. على أي حال، تولي دافع في ورقته البحثية عن النظرية الأولية للسببية Primitivist Theory of Causation، اللي بتشوف ان الحقائق السببية causal facts من غير الممكن اختزالها او تبسيطها لأي حقائق غير سببية non-causal facts، زي الحقائق الانتظامية regularities، القوانين laws، المغايرات counterfactuals، او الاحتمالات probabilities. تولي اطلق على رؤيته الواقعية حول السببية realism about causation، لكن لأن بعض الفلاسفة المعاصرين زي ديفيدسون لويس وآخرين بيعتبروا من فلسفة الواقعية، لكنهم مازالوا بيعتقدوا في أن السببية ظاهرة من الممكن تبسطها في صورة مصطلحات أساسية غير سببية، وبالتالي تم إطلاق مصطلح النظرية الأولية للسببية على رؤية تولي للتفريق. تولي طرح المثال ده، تخيل أن فيه نموذج لعالم بسيط فيه قانونين اتنين أساسيين فقط. الأول، لكل شيء سين إذا امتلك خاصية صاد في لحظة زمنية ت، بيسبب إن الشيء يمتلك إما خاصية عين أو خاصية ف في لحظة زمنية ت واحد. والقانون التاني إن لكل شيء سين إذا امتلك خاصية نون في لحظة زمنية ت، بيسبب إن الشيء يمتلك إما خاصية عين أو خاصية ف في لحظة زمنية ت واحد. لاحظ ان القانونين دول غير تحديديين indeterministic، بمعنى انهم ما بيحددوش بشكل واضح اي حدث لابد انه يتبع بالضرورة من الحدث الاول، لكنهم بيقدموا ادعاء ضعيف عن ايه اللي من الممكن انه يتبع من الحدث الاول، اما عين او فيه. دلوقتي لو تخيلنا ان في شيء ما امتلك خاصية صاد وبعد كده امتلك خاصية عين او فيه باستخدام النظريات الاختزالية والقانون الأول، هنرجع السبب ده لأن الشيء امتلك الخاصية سين طبقا للقانون الأول. وبنفس الصورة لو كان في شيء ما امتلك خاصية نون وبعد كده امتلك خاصية عين أو فيه باستخدام النظريات الاختزالية والقانون الثاني، هنرجع السبب لأن الشيء امتلك الخاصية نون طبقا للقانون الثاني. مفيش مشكلة لحد دلوقتي، ما تستعجلش، المشكلة بتحصل زي ما طالي حيلفت نظرنا لما يكون في شيء ما في اللحظة ته امتلك الخاصيتين سين ونون، وبعد كده في لحظة لاحقة ته واحد امتلك الخواص عين وفه. في الحالة دي السؤال اللي بيطرح نفسه، طبقا للقانونين تمثيل الشيء للخاصية سين معناه امتلاك الشيء للخاصية عين أو فه في لحظة لاحقة، وبنفس الصورة الخاصية نون بتسبب تمثيل الشيء لأي من الخاصيتين دول. دلوقتي هل تمثيل الشيء للخاصية سين ولا نون كان هو السبب في تمثيله العين؟ وهل تمثيل الشيء للخاصية سين ولا نون كان هو السبب في تمثيله للخاصية فه؟ طالي بيوضح إن الحقائق المتاحة لنا عن القوانين الطبيعية في العالم ده مش هتساعدنا على تفسير ظاهرة السببية، وبالتالي من غير الممكن إننا نحلل ظاهرة السببية في صورة قوانين تنظيمية أو من خلال الأحداث المغيرة. ومن هنا طالب يقول المفروض إننا نشوف الحقائق المتعلقة بظاهرة السببية على إنها حقائق إضافية مستقلة بذاتها من المستحيل اختزالها أو تفسيرها لأي صورة أخرى من الحقائق الأبسط. بمعنى آخر، الحقائق السببية causal facts غير قابلة للاختزال لأي حقائق أساسية fundamental facts. الحقائق السببية نفسها حقائق أولية primitive. نظريات العمليات للسببية process series of causation هي مدرسة من النظريات بتحاول تفسر ظاهرة السببية من خلال حدوث العمليات الفيزيائية physical processes. في الغالب فلسفة نظريات العمليات ما بيحاولوش تفسير كل حالات ظاهرة السببية عن طريق العمليات، لكنهم بيدعوا انهم بيفسروا العمليات اللي بتدخل في ظاهرة السببية الفيزيائية. في الغالب نظرية العمليات الفيزيائية اللي بتتناقش في الفترة الحالية في دوائر فلسفة ما وراء الطبيعة هي نظرية اللي طرحها الفيلسوف الأمريكي المعاصر فيل دوي في كتاب نشره سنة 2000 بعنوان السببية الفيزيائية Physical Causation، اللي اعتمد فيه على أطروحات قدمها من قبله الفيلسوف الأمريكي ويزلي سالمون والفيلسوف الألماني هانز ريتشنباتش. نظرية دوي بتبدأ بطرح فكرتين أساسيتين في ظاهرة السببية، العملية السببية Causal Process والتفاعل السببي Causal Interaction. دوي بيستعير مفهوم خط العالم World Line من نظرية النسبية الخاصة Special Relativity Theory لأينشتاين. خط العالم هو المسار اللي بياخده الشيء أو الكائن خلال الزمكان Space Time. باستخدام مفهوم خط العالم بالإضافة لمفهوم الكمية المخزنة Conserved Quantity من علم الفيزياء، دوي طور نظرية عامة لظاهرة السببية على الصورة الآتية. العملية السببية عبارة عن خط عالم للشيء بيمثل كمية مخزنة، التفاعل السببي عبارة عن تقاطع خطوط العالم اللي بيحصل خلالها تبادل للكميات المخزنة. التبادل هو الحالة اللي بيحصل فيها على الأقل عملية استقبال incoming وعملية إرسال outgoing لتمثيل تبادل الكمية المخزنة conserved quantity. قبل ما تسألني، الكميات المخزنة هي عبارة عن كميات فيزيائية physical quantities ما بتغيرش قيمتها الكلية عبر الزمن. على سبيل المثال، مبدأ الحفاظ على الطاقة the principle of conservation of energy بيقول إن الطاقة الكلية في منظومة مغلقة closed system، أي إن ما بيتمش فيها تفاعل مع البيئة الخارجية، من المستحيل إنها تتغير عبر الزمن. مع مرور الوقت بعض الأشياء من الممكن إنها تكتسب أو تفقد طاقة، لكن لو الطاقة عبارة عن كمية مخزنة إذن أي فقد في الطاقة من شيء لابد إن يقابله اكتساب لنفس كم الطاقة عن طريق شيء آخر. طرح دوي مقبول على نطاق واسع في الدوائر الفلسفية على إنه الطرح العملي الأكثر تقدما المتاح حاليا، لكنه مازال زي أي نظرية علمية بيقابل اعتراضات من بعض الأطراف. من ناحية، بعض الفلاسفة ما زالوا متشككين في فكرة إن من الممكن فهم وتحليل ظاهرة السببية من خلال العمليات السببية. بعض فلاسفة ما وراء الطبيعة جدلوا إن النظريات الفيزيائية العلمية بتتجاهل حالات كتير لظاهرة السببية ما بتحتويش على عمليات فيزيائية. على سبيل المثال، البعض بيعتقد في وجود حالات سببية عن طريق الإغفال causation by omission. مثلا سهو أحمد عن ري النباتات سبب موتها. كمان يبدو أن في حالات منطقية للسببية عن طريق الغياب causation of absence. مثلا ارتداء أحمد لحزام الأمان سبب أنه ما يقعش من الكرسي وقت الحادثة. ده غير أن في حالات فيها غياب للعملية الفيزيائية من المسبب والنتيجة. مثلا نسيان أحمد لإرسال الدعوة لعمر سبب عدم حضور عمر للحفلة. في كل الأمثلة دي يبدو أن الإدعاءات السببية causal claims ما بتوصفش عمليات فيزيائية لتبادل الكميات المخزنة زي ما دوي جادل، على العكس بتوصف عمليات غير فيزيائية بالمرة. في الحالات دي بما أن الأحداث ما بتحصلش من الأساس، إذن ما فيش تبادل لأي كميات مخزنة زي ما نظرية العمليات الفيزيائية للسببية بتقول. ده غير أن في كل الأمثلة السابقة في جمل مغايرة counterfactuals الحقيقة فيها يبدو أنها ما بتتطلبش حدوث أي نوع من العمليات الفيزيائية. مثلا لو أحمد كان روى النباتات ما كانتش ماتت، لو كان أحمد ما ربطش حزام الأمان كان اصطدم بالزجاج في الحادث، لو كان أحمد بعت الدعوة لعمر كان عمر حضر الحفلة. ومن هنا فلسفة نظرية الأحداث المغيرة بيلفتوا نظرنا إن بما إن الجمل اللي فاتت دي صحيحة في ضوء الإدعاءات المغيرة، وإنها جمل صحيحة من غير الممكن تفسيرها عن طريق نظرية العمليات الفيزيائية، إذن لابد النظرية غير صحيحة. بعض المخاوف الأخرى اللي ما زالت محل جدال قدمها بعض فلسفة فلسفة العلم حول نظرية دوي هي أنها ما بتضمنش كل العمليات السببية والتفاعلات السببية اللي بنشوفها في أفضل نظرياتنا العلمية المتاحة. على سبيل المثال، علم الفيزياء الحديثة بيوصف بعض التفاعلات السببية اللي ما بيحصلش فيها تقاطع لخطوط العالم. الأشياء بتتفاعل مع بعضها من خلال مسافة من حقول وسيطة بدون الحاجة لأن خطوط عالمها تتقاطع. اللي بيقترح إن مزيد من البحث مطلوب لفهم العمليات الفيزيائية اللي بتسبب ظاهرة السببية. مع تقدم علوم الفيزياء والطبيعة، فهمنا لطبيعة العالم المحيط بينا هيصبح أفضل، وبالتالي النظريات الفيزيائية المتاحة لتفسير السببية لابد وإنها تتطور هي كمان. في الواقع، النظريات المختلفة اللي قدمتها لك في الحلقة دي في محاولة لتفسير ظاهرة السببية يبدو أنها بتتنافس مع بعضها، سواء من النظريات الاختزالية بصورها المختلفة للنظرية الأولية لنظرية العمليات الفيزيائية. لكن في طرح تاني أن النظريات دي من الممكن تكون مكملة لبعضها وكلها بتسعى لتفسير السببية من زوايا مختلفة. على سبيل المثال، لويس في نظرية الأحداث المغيرة كان بيبحث عن تفسير بيعبر عن الحقيقة وراء معظم أو كل الإدعاءات السببية في حياتنا العادية، وتفسيره بيندرج تحت إطار الفلسفة التحليلية. بمعنى إن لما حدث سين بيسبب صاد، تحليل لويس بيحاول يفسر إيه اللي بنقصده لما نقول إن سين سبب صاد. من المتفق عليه بشكل واسع ما بين فلسفة ما وراء الطبيعة إن نظرية الأحداث المغيرة هي الأفضل في تفسير الإدعاءات السببية، واللي صاغته الفيلسوفة الأمريكية المعاصرة كارولينا سارتوريو في فكرة حدث صنع الفارق The Difference Making Intuition. الفكرة اللي بتقول إن المسببات هي الأحداث اللي بتصنع فرق في الأشياء المتأثرة بيها. لو صاد معتمد بشكل مغاير على سين، إذا من الممكن إننا نقول إن لو سين ما حصلش إذا صاد مش هيحصل. دي طريقة واضحة نقول بيها إن سين صنع فارق في صاد. على الجانب الآخر، نظرية العمليات الفيزيائية للسببية بتحاول تفسر إيه اللي بيحصل في العمليات السببية كل يوم في حياتنا. دوي حاول من خلال نظريته إنه يقدم تحليل علمي تجريبي empirical لظاهرة السببية، محاولة لتفسير الظاهرة طبقا لأفضل نظرياتنا العلمية المتاحة اللي في بعض الأحيان من الممكن إنها تتعارض مع بديهيتنا. مشروع دوي كان مختلف وغير متعارض مع مشروع لويس في محاولتهم الاثنين لتفسير الظاهرة، وبالتالي من الممكن جدا إن مجموعة من النظريات المتكاملة تقدم تفسير كامل لظاهرة السببية لو تم وضعها في الإطار الصحيح مع بعضها. لكن مازال من الممكن جدا ان مفيش اي نظرية اختزالية تنجح في تفسير كل الادعاءات السببية زي ما مايكل تولي جادل في النظرية الاولية. إشكالية السببية العقلية, The Problem of Mental Causation, واحدة من المشاكل المهمة في فلسفة ما وراء الطبيعة وفلسفة العقل. الإشكالية بتظهر عند محاولة تفسير بديهية إن الأفكار المتعمدة Intentional Thoughts أو الحالات العقلية المتعمدة Intentional Mental States مسببات لأفعال متعمدة Intentional Actions, اللي بالتبعية مسببات لأحداث فيزيائية في الطبيعة. ببساطة يبدو بالبديهة إن الأحداث العقلية mental events بتسبب أحداث فيزيائية physical events والعكس بالعكس. إزاي من الممكن إن شيء غير مادي يكون مسبب لشيء غير مادي؟ يعني مثلا تخيل إنك حسيت بالرغبة في شرب قهوة دلوقتي فقمت وعملت فنجان قهوة. اعتقادك إنك لو عملت فنجان القهوة هتشبع رغبتك في القهوة كان دافع كافي ليك إنك تقوم بالعمل الفيزيائي ده. المسبب كان رغبتك واعتقادك, حدث عقلي سبب حدث فيزيائي. الإشكالية انقسمت لثلاث مشاكل فرعية: إشكالية الاستبعاد السببي The Problem of Causal Exclusion, إشكالية الشذوذ The Problem of Anomalism, وأخيرا الإشكالية الخارجية The Problem of Externalism. لكن إشكالية الاستبعاد السببي هي الأكثر شهرة في كتابات ومناقشات فلسفة ما وراء الطبيعة. هنبدأ بإشكالية الاستبعاد السببي في واحدة من أبسط صورها. الإشكالية بتتجلى كنتيجة للتقدم العلمي المذهل في فيسيولوجيا الجسم البشري في العقود الأخيرة, اللي أدى إننا نقدر نفسر كل حركة في الجسم وكل فعل متعمد بالكامل عن طريق السوابق الفيسيولوجية Physiological Antecedents بدون الحاجة لاستخدام الحالات العقلية. المشكلة إن بديهيا يبدو إن الحالات العقلية أساسية ومهمة في إن الفرد يقوم بالأفعال الفيزيائية, زي ما شفنا إن رغبتك في شرب القهوة كانت الدافع ومسبب لإنك تقوم بعمل فنجان القهوة. لكن لو حللنا تاريخك الفيسيولوجي هنقدر نفسر رغبتك واحتياجك في شرب القهوة في التوقيت ده بناء على عدة عوامل, زي مثلا نقص كمية الكافيين اللي الجسم متعود عليها. إذن يبدو إن في خطر من إن الحالات العقلية هتكون غير مؤثرة بالمرة, اللي بيناقض بديهتنا. الفكرة دي بيطلق عليها في فلسفة العقل Epiphenomenalism, اللي بتشوف إن الحالات والأحداث العقلية ملهاش أي علاقة بتفسير الأحداث الفيزيائية في الواقع, وإنها مجرد ما بعد الحدث بدون أي دور مؤثر في السلسلة السببية. زي الدخان اللي بيطلع من القطر ما بيلعبش أي دور في حركة القطر, لكنه مجرد خاصية بتظهر نتيجة للسببية الحقيقية اللي بتحصل داخل المحرك. إشكالية تانية في السببية العقلية هي إن الأحداث العقلية يبدو إنها شاذة anomalous, من ناحية إن مفيش قوانين علمية تفسر الأحداث العقلية بدون استثناءات. مفيش قوانين ثابتة ومحددة ضرورية لتفسير ظاهرة السببية. الإشكالية الأخيرة هي الإشكالية الخارجية, الرؤية اللي بتقول إن أجزاء من بيئة الفرد بتلعب دور أساسي ومهم في بعض معاني الكلمات اللي بيستخدمها الفرد, بما إن الأفكار اللي في عقلنا أفكار معبرة عن أشياء في الواقع المحيط بينا. في فلسفة العقل رؤية مشهورة إن في على الأقل مجموعة من الحالات العقلية محتواها معتمد بناء على المعاني الموجودة في البيئة المحيطة بينا. يعني مثلا اعتقادك ان المية مبلولة بيحتوي على المحتوى الدلالي semantic content ان المية مبلولة. لكن لو فعلا الفكرة دي صحيحة, ده معناه ان الافكار اللي في عقل الفرد بتعتمد على عوامل خارجة عن عقله, اللي بيضيف مستوى تاني من التعقيد لازاي من الممكن ان الافكار والحالات العقلية دي بتأثر في الحالات الفيزيائية. من أوائل الحلول المطروحة للإشكالية كان نابع من فكرة المثنوية dualism, اللي ناقشناها بالتفصيل في فلسفة العقل philosophy of mind, اللي بتقترح إن الجسم المادي والعقل شيئين مختلفين تماما, أي إنهم من مواد مختلفة لكنهم بيقدروا يؤثروا في بعض بشكل سببي. النظرية دي أعاد تقديمها في الفلسفة الغربية الحديثة ديكارت, في عمله الخالد التأملات Meditations. لكن النظرية جذورها بترجع لفلسفة العرب واليونان من قبله. المشكلة في النظرية المثنوية زي ما ناقشناها قبل كده هو إزاي نقدر نقدم تفسير مقنع لفكرة إن حدث غير مكاني مجرد ملوش وجود مادي أو مكاني يسبب حدوث حدث فيزيائي. التيار العام في العلم الحديث في الوقت الحالي بيقول لنا إن العالم الفيزيائي أو المادي اللي إحنا جزء منه مغلق سببياً causally closed، بمعنى إن العلاقات السببية بتحصل بس ما بين الكائنات الفيزيائية في العالم ده. الحل التاني للإشكالية طرحه فلسفة النظرية الفيزيائية physicalism، اللي أكدوا فيه إن الأحداث العقلية زيها زي الأحداث الفيزيائية وإنها مجرد صورة خارجية فوق مجموعة من الأحداث الفيزيائية. المشكلة إزاي من الممكن نفسر الصورة اللي بتكون بيها الأحداث الفيزيائية على صورة أحداث عقلية؟ واحدة من النظريات المشهورة اللي حاولت تحل اللغز ده كانت النظرية السلوكية behaviorism، اللي ناقشناها بالتفصيل في سلسلة فلسفة العقل. النظرية بشكل ملخص بتجادل إن الأحداث العقلية مجرد ترتيبات لوصلات شبكة النيورونز في مخنا للتعبير عن تصرفات معينة. أما الرؤية الأخيرة اللي حنناقشها لحل الإشكالية بترجع جذورها للفيلسوف الألماني إيمانويل كانت، بيطلق عليها الفطرة السيكولوجية psychological nativism، وأعاد طرحها في فلسفة اللغة الفيلسوف وعالم اللغويات الأمريكي نعوم تشومسكي على وجود نوع من التركيبات النفسية موجود مع الفرد بالفطرة. كانت أشار إن البشر بتشكل تجاربها مع الأشياء من خلال فلتر أو حجاب العقل، بمعنى آخر العقل بيصبغ ويشكل التجربة الفردية. كانت اعتقد إن الزمكان space time مبرمج في عقل الإنسان زيه بالضبط زي مفهوم الحدث والنتيجة cause and effect، وإن البشر ما عندهاش أي تجربة مباشرة للعالم والأشياء المادية، وإن ظاهرة العالم بتوصل لنا عن طريق حواسنا. الحواس بتمرر الصورة المتلقاة للعالم المادي لماكينة المخ والجهاز العصبي اللي بيقوموا بترجمتها للصورة اللي بنشوف بيها العالم. كانت اعتقد في وجود معرفة مسبقة priori knowledge بتوصل لنا بشكل مستقل عن تجاربنا، أطلق عليها المعرفة المسبقة الاصطناعية sensoric a priori knowledge. واعتقد إن مع التقدم العلمي هنكتشف وسائل الحجب والتحليل في المخ والجهاز العصبي. الفيلسوف وعالم اللغويات الأمريكي نعوم تشومسكي على نفس نهج كانت طرح فكرة البرمجة الكامنة أو الأصلية للعقل Mind's Inherent Programming. تشومسكي استخدم كمثال قدرة الأطفال على تعلم اللغة، وقدم أدلة على إن قدرة الطفل سريعة التطور على تعلم واحتراف واستخدام اللغة بتدل على وجود قدرات فطرية مبرمجة في مراحل تطور الإنسان من المهد، اللي من غير الممكن تفسيرها لو اعتنقنا رؤية بتقول إن العقل البشري لحظة الميلاد بيكون زي اللوح الأبيض خالي من أي آليات، وإن العقل فيه آليات مدمجة لتحليل التمثيلات الرمزية. عالم النفس واللغويات الأمريكي ستيفن بينكر حاول يفسر مصدر الآليات دي في كتابه البديع غريزة اللغة، كيف يخلق العقل اللغة The Language Instinct How the Mind Creates Language، اللي نشره سنة 1994، وجادل إن الصراع الدارويني Darwinian Struggle اللي أدى لتطور نزعة النجاة عند الكائنات كان نفس السبب اللي أدى لتطور وسائل الاتصال عند البشر، أو زي ما شاف عالم الطبيعة والجيولوجيا الإنجليزي والأب الروحي لنظرية التطور Evolution تشارلز داروين، إن اللغة هي ميل غريزي للحصول على الفن وغير قصرة فقط على البشر، لكنها موجودة في كتير من الكائنات زي مثلا الطيور. من الجايز إن اللغة تكون تعبير عن بعض العمليات اللي بتحصل في الكون في صورة تركيبات عقلية غير موضوعية. الفكرة دي مماثلة للخوارزميات Computer Algorithm في علوم الكمبيوتر Computer Science، اللي هي عبارة عن طريقة للتعبير عن الأفكار وطرق حل المشاكل في صورة أوامر لغة التجميع Assembly Language الخاصة بموديل الكمبيوتر اللي بيكون محمل عليه برنامج تحويل برمجي Compiler بيترجم جمل البرنامج لمجموعة من العمليات والخطوات البسيطة اللي يقدر ينفذها الكمبيوتر. السببية التراجعية Retrocausality Backward Causation هي ظاهرة فردية hypothetical phenomena بتعكس العملية السببية، بمعنى إنها بتسمح للنتيجة إنها تحصل قبل الحدث المسبب. الظاهرة عبارة عن تجربة عقلية في فلسفة العلم أو philosophy of science، جذورها بترجع لبعض الاكتشافات في الفيزياء الحديثة. بتختبر فكرة إن كان المستقبل من الممكن إنه يؤثر في الحاضر، وهل من الممكن إن الحاضر يؤثر في الماضي. الإشكالية إن الفكرة يبدو إنها مستحيلة وبتتعارض مع أبسط المفاهيم الفطرية عندنا كبشر، أو زي ما الفيلسوف الإنجليزي ديفيد هيوم جادل إن المسبب طبقا لتعريفه هو الحدث اللي بيحصل قبل الحدث الناتج. لكن في ورقة بحثية بعنوان هل من الممكن أن تسبق النتائج المسببات؟ Can an effect precede its cause؟ نشرها الفيلسوف الإنجليزي مايكل دوميت سنة 1950، جادل إن مفيش أي اعتراضات فلسفية على إن الأحداث الناتجة من الممكن إنها تسبق الأحداث المسببة. لكن الفيلسوف الإنجليزي أنتوني فلو رد عليه بإن السببية التراجعية مستحيلة، لأن المتابع observer لنتيجة الحدث في الماضي من الممكن إنه يغير الحدث المسبب في المستقبل، اللي المفروض إنه يمنع الحدث في الواقع، لكن الحدث حصل بالفعل. يعني مثلا لو أنت راكب العجلة بتاعتك دلوقتي واصطدمت بالحائط فوقعت على الأرض، الحدث المسبب الاصطدام بالحائط والنتيجة هي الوقوع على الأرض. دلوقتي لو فرضنا إن ظاهرة السببية التراجعية لها فعلا وجود، فالنتيجة هتحصل الأول وهي إنك هتقع على الأرض، وبعدين في المستقبل هتخبط في الحائط. فلو بيجادل إن معرفتنا بالنتيجة من الممكن إنها تأثر علينا وتدفعنا لمنع المسبب في المستقبل، لكن النتيجة هتكون حصلت في الماضي بالفعل، اللي هيؤدي لعدم اتساق. معضلة نيوكامب، نيوكامبز بارادوكس. تجربة عقلية في الفلسفة والرياضيات قدمها لأول مرة عالم الفيزياء النظرية الأمريكي ويليام نيوكامب، وحاول مناقشتها وتحليلها لأول مرة الفيلسوف الأمريكي روبرت نوزياك في ورقة بحثية بعنوان إشكالية نيوكامب ومبدئين للاختيار، نيوكامبز بروبلم and two principles of choice، سنة 1969، وكانت محل اهتمام كبير في نظرية صناعة القرار في الفلسفة الحديثة. الإشكالية ببساطة بتفترض إن في شخص بيلعب لعبة بيتحكم فيها شخص متنبئ بريدكتور، عنده القدرة بطريقة ما غير عادية إنه يتنبأ بأفعال الناس. اللاعب قدامه صندوقين، الصندوق ألف شفاف والصندوق ب معتم مش باين اللي فيه. اللاعب عنده اختيار إنه ياخد محتوى الصندوقين أو محتوى الصندوق المعتم به فقط. الصندوق الشفاف ألف فيه 1000 جنيه، محتويات الصندوق به بتتحدد كالآتي. قبل ما اللاعب يختار، لو المتنبئ تنبأ إن اللاعب هيختار الصندوقين، في الحالة دي محتوى الصندوق به هيكون فاضي. أما لو المتنبئ تنبأ إن اللاعب هيختار الصندوق به بس، في الحالة دي الصندوق به هيحتوي على 1,000,000 جنيه. قبل ما اللعبة تبدأ، المتنبئ هيتنبأ باختيار اللاعب ومحتوى الصندوق هيتحدد، لكن بمجرد إن اللعبة بدأت المتنبئ ما يقدرش يغير محتوى الصندوق به. الإشكالية دي بيطلق عليها معضلة بسبب إن التحليلين البديهيين منطقيا للإشكالية بيوصلوا لنتائج متضاربة للإجابة على سؤال أي اختيار بيعظم نتيجة اللعب. التحليل الأول بيجادل إن بغض النظر عن أي تحليل هيقوم به المتنبئ، النتيجة اللي فيها مكسب للاعب إنه ياخد الصندوقين. لو المتنبئ تنبأ بكده، في الحالة دي اللاعب هيكسب 1,000 جنيه بس. أما لو المتنبئ تنبأ إن اللاعب هياخد الصندوق به فقط، في الحالة دي محتوى الصندوق به هيكون 1,000,000 جنيه. فلو اللاعب أخد الصندوقين هتكون النتيجة 1,000,000 جنيه اللي هيعظم مكسبه. التحليل التاني بيقترح إن لو اللاعب أخد الصندوق به فقط هو الاختيار الأفضل. التحليل في الحالة دي بيتجاهل احتمالية إن النتيجة تكون صفر أو إنها تكون 1,000,000 جنيه، لأن النتيجتين دول بيحصلوا بس في حالة إن المتنبأ يتنبأ خطأ باختيارك. التحليل بيفترض إن المتنبأ مستحيل يغلط طبقا لشروط المعضلة، إذن النتيجة هتكون ما بين 1,000 جنيه لو أخدت الصندوقين أو 1,000,000 جنيه لو أخدت الصندوق التاني بس. وفي الحالة دي الاختيار اللي دايما هيعظم المكسب هو اختيار الصندوق به بس. نوزياك جادل في ورقته البحثية ان تقريبا الحل دايما ما بيكون واضح قدام كل الناس. الصعوبة ان الناس بتتقسم تقريبا بالتساوي ما بين الحلين اللي فاتوا، وكل طرف بيشوف ان حل التاني خطأ. الحل للمعضلة دي لابد انه يوضح الخطأ في اختيار احد الطرفين. المتنبئ اللي هو جزء اساسي من الاشكالية دي في بعض الحالات من الممكن وصفه على انه شخص قارئ للغيب، كائن فضائي بقوة خارقة، او حتى كائن علوي او الهي بصورة ما، او يمكن يكون كمبيوتر عملاق بقدرات خارقة. مش هيفرق كتير وصف شخصية المتنبئ، المهم زي ما نوزياك اشار ان تنبؤات المتنبئ تقريبا دايما ما بتكون مؤكدة وصحيحة. إشكالية نيوكامب بتتعلق بفكرة السببية التراجعية، وإزاي إن المستقبل من الممكن إنه يؤثر في الماضي حتى ولو في صورة تجربة عقلية. قراءة المتنبئ لقرار اللاعب المستقبلي كان هو السبب في إنه قرر محتويات الصندوق به في الماضي. المعضلة بتطرح الصعوبات المتعلقة بخط سير الأحداث والتناقض اللي من الممكن يظهر في فكرة إن المسبب والنتيجة كانت تراجعية مش تقدمية. بالرغم من ان فكرة ان المستقبل من الممكن ان يكون له تأثير في الماضي فكرة غريبة على الاقل على مستوى الكائنات والاشياء في الواقع المادي، الا انها حل منطقي لبعض الاسئلة المفتوحة في فيزياء الكم Quantum Physics. ساندو بوباسكو عالم فيزياء الكم النظري الروماني الانجليزي المعاصر مع مجموعة اخرى من العلماء قدموا اشكالية تعارض جزيئات الفيزياء الكمية مع مبدأ برج الحمام The Quantum Pigeonhole Principle. برج الحمام The Pigeonhole Principle مبدأ رياضي بيقول إن لو عندك 3 حمامات وبرج حمام مكون من خانتين 2 وحاولت تسكن الحمام في البرج، يبقى لابد في أي لحظة الحمام كله متواجد فيها في البرج إن على الأقل حمامتين هيتشاركوا في خانة واحدة. مبدأ منطقي وبديهي ونقدر نطبقه على أي شيء في الطبيعة. ما تستعجلش، لأن لو الحمام ده تم تصغيره علشان حجمه يكون في حجم الذرات هتنطبق عليه قواعد ميكانيكا الكم الغريبة Quantum Mechanics، ووقتها 3 حمامات من الممكن إنهم يتواجدوا في خانتين 2 في نفس الوقت من غير ما أي واحدة فيهم تتشارك في خانة في نفس الوقت. الظاهرة العجيبة دي ممكنة في عالم ميكانيكا الكم، لأن الجزيئات في الحجم المتناهي ده طبقا لقدرتنا على مراقبتها في الوقت الحاضر ملهاش مكان فيزيائي محدد. لكن الظاهرة العجيبة دي دعت ساندو إنه يطور تجربة يثبت بيها إن المستقبل من الممكن إنه يؤثر في الحاضر. التجربة بتحاول تثبت إن نتائجها من غير الممكن تحديدها في بداية التجربة، لكن نتائجها بتعتمد على المستقبل. التجربة بيتم فيها إطلاق 3 إلكترونات على مجسم على شكل طريقين بيتلاقوا في البداية وبيفترقوا، وبعد كده بيرجعوا يتلاقوا في نقطة تانية قبل ما يفترقوا مرة تانية ويتلاقوا مع بعض في خط النهاية. الطريقين دول هنعتبرهم خانتين برج الحمام. ساندو هيستخدم تكنيك لمراقبة آثار الإلكترونات خلال سفرها عبر الطرق علشان يقدر يعرف في آخر التجربة إن كان في إلكترونين تشاركوا في طريق واحد، اللي بيؤدي إنهم يصطدموا نتيجة السفر عبر الطريق الضيق ده. كمان من الممكن إن خلال التجربة نكشف على الإلكترونات خلال سفرها عبر الطريق. لما بنختبر نتائج التجربة في النهاية أحيانا بيكون في دليل على إن الإلكترونات ما اصطدمتش مع بعض، معنى كده إن في على الأقل 2 من الإلكترونات تشاركوا في طريق واحد من غير ما يصطدموا. المشكلة بتظهر لما ساندو بيحاول يختبر حالة الإلكترونات قبل ما تخرج من نقطة النهاية. النتيجة بتكون أحيانا بعضهم بيكون عليه أدلة تصادم وأحيانا لا. النتيجة اللي بيوصل لها ساندو إن لابد إن في طريقة معينة المعلومات بتسافر بيها من المستقبل للحاضر. بمعنى تاني، لابد ان الالكترونات بطريقة ما بتوصل لها معلومات ان ساندو هيختبرها فقط في نهاية الرحلة فما تصطدمش ببعضها، او انه هيختبرها في منتصف الرحلة فتاخد مسار الجزيئات الطبيعي وتصطدم ببعضها. اي ان المستقبل له تأثير في الحاضر على الاقل في عالم فيزياء الكم. القراءة القصة اللي بدأنا بيها مقتبسة عن فيلم الخيال العلمي الأمريكي تقرير الأقلية Minority Report اللي أخرجه ستيفن سبيلبرغ وقام ببطولته توم كروز سنة 2002. محور الفيلم الأساسي كان اختبار مفهوم حرية الإرادة والحتمية، وإن كان في مجال لحرية الإرادة أو الاختيار لو كان المستقبل محدد ومعروف مسبقا، لكن الفيلم بيقدم اختبار آخر لفكرة إن المستقبل من الممكن إنه يكون له تأثير على الحاضر. المنظومة الأمنية الحديثة في الفيلم بتقدر تتنبأ بأفعال البشر في المستقبل، وبالتالي بتمنع مسبباتها في الحاضر. العلاقة العكسية دي ما بين النتيجة والسبب غريبة وصعبة الاستيعاب من ناحية تبعيتها المنطقية في الواقع المادي زي ما شفنا، لكنها مش بعيدة تماما عن الحقيقة في واقع الجزيئات متناهية الصغر في عالم ميكانيكا الكم. ودلوقتي فكر في السبب اللي دفعك انك تسمع الحلقة النهاردة. ازاي من الممكن حدث غير مادي يسبب حدث مادي؟ وازاي نقدر نربط الاحداث ببعضها في علاقة سببية؟ هل مجرد التتابع بين الاحداث كافي لتكوين علاقة سببية؟ وهل من الممكن اننا نعبر عن ظاهرة السببية بمصطلحات ابسط غير سببية في طبيعتها؟ او يمكن نقدر نفسرها عن طريق عمليات فيزيائية؟ لكن لو فسرنا السببية عن طريق العمليات الفيزيائية، هل من الممكن اننا نطبق عليها قوانين ميكانيكا الكم؟ هل من الممكن ظاهرة السببية تكون تراجعية؟ احداث المستقبل فيها بتأثر في الحاضر؟ فكر تاني. في الحلقة الجاية هنسافر في الزمان والمكان لعالم ما بين الواقع والخيال. الأسطورة فيه واقع محقق، والحقيقة فيه ضرب من الخيال. عن ماهية الكون، نظرية الفيض، التناهي، الأزلية والسببية هنتفلسف المرة الجاية. من دلوقتي للحلقة الجاية عيش الحياة فلسفة.